خيالي تركني وروح معاد في لم جروح قلبي تحمل وجع كتير وأكتر من جرحه مجروح انت اللي كنت تقويني ومن كل العالم تحميني كفي حياتك من دوني وروح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مي وبتقلني الحق علي لو بدو يقتلني غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني كفيت ودمرت الحب بإيديك لحب بقلبي خليك ولا قلبي بعده بيريدك ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني تركني اللي فيني بيكفيني وروح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل الحق علي لو بده يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مية وبتقلي الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني